ما زلت تسألني عن عيد ميلادي؟ سجل لديك إذن ما أنت تجهله، تاريخ حبك لي تاريخ ميلادي. ذات العينين السوداوين، ذات العينين الصاحيتين الممطرتين، لا أطلب أبدا من ربي إلا شيئين، أن يحفظ هاتين العينين ويزيد بأيامي يومين كي أكتب شعرا في هاتين اللؤلؤتين.